أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العلي العظيم. هناك شبهة مثارة منذ القدم، ألا وهي شبهة انتساب سيئات الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا قرأ هذه الآية المباركة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، خطاب للنبي، يعني أنت سبب البلاء علينا. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ظاهر الآية المباركة إيش عبث الصوت شوش فيه ظاهر هذه الآية المباركة أن السيئات منتسبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما يؤكد شبهة الجبر التي يقول بها المجبرة. فالمجبرة يقولون أفعال الإنسان سواء كانت طاعات أو معاصي، أفعال الإنسان، لنفترض صلاة الإنسان مثلا، إما لم تتعلق بها الإرادة الإلهية أو تعلقت بها الإرادة الإلهية. فإذا قلنا بأن فعل الإنسان كصلاته ومعصيته لم تتعلق بها الإرادة الإلهية، فهذا مناف لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لا يوجد حدث في هذا الكون صغيرا أم كبيرا إلا وهو مقدر عندنا، إلا وهو متعلق لإرادتنا. هل من خالق غير الله؟ لله ملك السماوات والأرض، ألا له الخلق والأمر. إذن لا يوجد شيء مستثنى عن تعلق إرادته وقضائه تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا قلتم بأن فعل الإنسان كصلاته ومعصيته تعلقت به الإرادة الإلهية، يعني الله أراده، فإذا كان الله أراده إذن يجب أن يحدث إذن يجب أن يتحقق، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصلاتي إذا أرادها الله فلا بد أن تتحقق، لأن مراد الله لا يتخلف عن إرادته تبارك وتعالى. وإذا وجب أن تتحقق فأنا مجبور على هذه الصلاة ولست مختارا. إذن الشبهة أن صلاتي إما لم تتعلق بها الإرادة الإلهية، وهذا يتنافى مع قوله ألا له الخلق والأمر، أو تعلقت بها الإرادة الإلهية، إذن يجب أن تتحقق، لأن مراد الله لا يتخلف عن إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه شبهة المجبرة، ويستندون لبعض الآيات القرآنية كالآية التي افتتحنا بها. الجواب عن هذه الشبهة يتم بذكر أمور نتعرض إليها. الأمر الأول، علماء الكلام قسموا الفعل إلى فعل طبيعي وإلى فعل علمي. الفعل الطبيعي هو الذي يصدر من دون علم الإنسان، يعني التفت إليه الإنسان أو ما التفت يصدر هو على كل حال، مثل التنفس. تنفس الإنسان نايم جالس ملتفت غير ملتفت، هذا فعل طبيعي لا يتوقف على علم الإنسان أو التفات الإنسان، فعل صادر علم الإنسان به أو لم يعلم. التنفس فعل طبيعي، مقتضى جسم الإنسان، مقتضى أجهزة هذا الجسم أن يتنفس. أراد عفوا علم أم لم يعلم، التفت قصد أم لم يقصد، هذا فعل صادر من الإنسان. وهناك فعل علمي، علمي يعني يتوقف على العلم، يتوقف على الالتفات، لا يصدر بدون التفات من الإنسان. هذا الفعل العلمي الذي يتوقف صدوره على الالتفات أيضا على قسمين، فعل اضطراري وفعل اختياري. الفعل الاضطراري هو الذي لا يسبقه القصد والإرادة، عليكم السلام، فيحدث من دون قصد وإرادة. والفعل الاختياري ما كان مسبوقا بالقصد والإرادة. مثلا بكاء الحزين، إذا واحد أصيب بمصيبة ونتيجة لافتجاعه بهذه المصيبة صار يبكي، هذا الفعل وهو البكاء فعل علمي، يعني التفت الإنسان إلى أنه مصاب، والتفت الإنسان إلى أنه مفجوع، ثم تفاعل مع هذه المصيبة والفاجعة فبكى. فالبكاء فعل مسبوق بالعلم والالتفات، لكنه ليس مختارا فيه الإنسان، يعني هو يفرض نفسه. البكاء عند الحزن والافتجاع يفرض نفسه على الحزين، يصدر منه من دون اختيار وإرادة. ربما أحيانا هو ما يريد أن يبكي ولكنه يبكي، أحيانا لا يريد أن يبكي، يريد أن يمنع نفسه عن البكاء لكنه لا يستطيع فيبكي. إذن هذا البكاء وإن كان فعلا علميا لكنه فعل اضطراري، يعني ليس مسبوقا بالقصد والإرادة. النوع الآخر من الفعل العلمي الفعل الاختياري، وهو ما كان مسبوقا بالقصد والإرادة، إنسان أراد، الإنسان قصد. هذا الفعل الإرادي أيضا على قسمين، فعل إكراهي وفعل غير إكراهي. لأنه الإنسان أحيانا يكره. افترض مثلا ظالم هدد الإنسان بوعيد معين، ظالم قال للإنسان إذا أنت قاعد مثلا تبني عمارة أو تفتح مصنع، إذا ما تشاركني في المصنع أهددك بكذا وكذا، هذه العمارة إذا ما أنا شريكك فيها أهددك بكذا وكذا. شو يسوي المسكين بعد؟ فهذا الإنسان عندما يقوم بالشركة مع هذا الظالم، هذه الشركة فعل إرادي، يعني هو قصد وأراد، لكنه ما قصد وأراد عن رضا منه بل عن إكراه. صحيح هذا الفعل مقصود، هو قصده، قصد أن يشترك مع هذا الظالم، قصد أن يعطي نصيبا من هذا المصنع أو من هذه العمارة للظالم، قصد ذلك وأراد ذلك، لكنه قصد وأراد ذلك استنادا لإكراه الظالم ووعيده وليس استنادا إلى رضاه. فهو وإن كان فعلا علميا إراديا إلا أنه إكراهي. وهناك الفعل الصافي الذي يصدر عن علم ويصدر عن إرادة ويصدر عن رضا، يعني اجتمعت فيه العوامل الثلاثة. هو من جهة معلوم، كما إذا صلى الإنسان باختياره، هذه الصلاة الصادرة عن الإنسان صادرة بعلمه، صادرة بإرادته، صادرة برضاه. الفعل الصادر عن العوامل الثلاثة، هذا الفعل هو محط الحسن والقبح. يقال الأمانة شيء حسن، ليش؟ لأنها صدرت بعلم وإرادة ورضا من الأمين. والخيانة قبيحة، ليش قبيحة؟ لأنها أيضا صدرت بعلم وإرادة ورضا. الفعل الصادر عن العلم والإرادة والرضا يتصف بالحسن تارة إذا وافق المصلحة العامة، ويتصف بالقبح أخرى إذا طابق المفسدة العامة. هذا ما ذكره علماء الكلام من تقسيم الأفعال بحسب الشواهد الوجدانية. نجي إلى الأمر الثاني. الفلاسفة يقولون هذا الكون الذي نعيش فيه، هذا الوجود الذي نعيش فيه، ينقسم إلى نظامين، نظام ضرورة ونظام إمكان. والشيء الواحد والموجود الواحد قد يجمع النظامين في نفس الوقت، هو ضروري في نفس الوقت هو ممكن. كيف؟ كل شيء تمت أجزاء علته فهو ضروري الوجود، وما لم تتم أجزاء علته فهو ممكن الوجود. الشيء إذا نسبته إلى علته التامة كان ضروريا، وإذا نسبته إلى بعض أجزاء علته كان ممكنا. هل أشرح هذا بالأمثلة؟ يعني الآن مثلا عندنا نار، نار مشعلة، وعندنا ورقة. الورقة قبل أن تقترب من النار يقال احتراق الورقة بالنار ممكن، يعني ممكن يصير ممكن ما يصير، لأن العلة بعد هي ما تمت. ما هي العلة؟ وجود النار واقتراب الورقة منها، وأن لا يكون على الورقة حاجب يمنع من تفاعلها واحتراقها بالنار. هذه أجزاء العلة، أجزاء العلة بعدها ما تمت، فقط جزء واحد تم وهو أن النار موجودة. أما احنا نحتاج إلى جزئين آخرين، اقتراب الورقة وارتفاع الحاجب. إذن ما دامت العلة لم تتم بعد وإنما تحقق بعض أجزائها دون بعض، نقول احتراق الورقة ممكن وليس ضروريا. احتراق الورقة بهذه النار ممكن وليس ضروريا، لأن أجزاء العلة ما تمت. إذا تمت أجزاء العلة قربنا الورقة، رفعنا الحاجب، صار الاحتراق ضروري ما يتخلف أبدا. بعد أن تمت أجزاء العلة المعلول يجب أن يتحقق، يجب أن يحدث، خلاص تمت علته. إذن قبل تمامية أجزاء العلة نقول هذا ممكن، بعد تمامية أجزاء العلة نقول هذا ضروري. فالاحتراق هو ضروري من جهة وهو ممكن من جهة. احتراق الورقة بهذه النار ضروري عند تمامية أجزاء علته، ممكن عند عدم تماميتها. فهذا نظام الوجود، إمكان وضرورة، كل شيء فيه جهة إمكان فيه جهة ضرورة. حتى الأفعال اللي تصدر منا احنا، أفعال الاختيارية، يعني الآن أنا أريد أصلي لعبة، يعني أنا أريد أصلي، واحد يقول أنا أريد أصلي، فكر أنت تريد تصلي يعني شنو؟ صلي لها علل كثيرة الصلاة، حتى توجد الصلاة تحتاج إلى علل وعوامل، أحتاج إلى أن ألتفت إلى الصلاة، أحتاج إلى أن أرغب في الصلاة، أحتاج إلى أن أريد الصلاة، أحتاج إلى توفر مكان، أحتاج إلى توفر زمان، أحتاج إلى توفر سائر الشرائط حتى توجد هذه الصلاة. بالنتيجة إذا تمت علل الصلاة اجتمعت العوامل كلها، رغبت في الصلاة، اجتمعت الشرائط المكانية والشرائط الزمانية، بعد أن تمت سائر الشرائط وأردت الصلاة، الإرادة هي آخر جزء من أجزاء العلة، لأن الإنسان ما يريد قبل اجتماع الشرائط، إذا اجتمعت أراد. بعد أن تجتمع سائر شرائط الصلاة أردت الصلاة، الإرادة هي آخر جزء من أجزاء العلة. إذا أردت الصلاة يعني حركت عضلاتي، شنو الإرادة؟ شنو تعريف الإرادة؟ الإرادة كما يعرفها السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، أمر الدماغ للأعصاب بالحركة. إذا الدماغ أصدر الأمر للأعصاب تحركي، أمر الدماغ للأعصاب بالحركة هو الإرادة. إذا صدر الأمر لابد أن تتحقق شنو؟ لابد أن تتحقق الصلاة، بعد ما يمكن أن تتخلى. فالمراد لا يتخلف عن الإرادة بعد اجتماع العلل والشرائط، بعد أن تحققت شرائط الصلاة زمانية أو مكانية، بعد أن تحققت سائر الشرائط وصدر أمر الدماغ للأعصاب بالحركة وأعصاب الجسم تحركت، بمجرد أن تتحرك أعصاب الجسم تصدر الصلاة بالضرورة. المراد لا يتخلف عن الإرادة، وإلا ما صارت إرادة. زين، فإذن الصلاة ضرورية وممكنة. قبل تحقق هذا الجزء الأخير اللي نسميه شنو؟ الإرادة، صلاة ممكن، ممكن تصير ممكن ما تصير. بعد تحقق الجزء الأخير من العلة الصلاة ضرورية، فالصلاة ضرورة وإمكان، يتزاوج فيها الضرورة والإمكان. وهكذا كل ما في الوجود فهو من جهة ضروري ومن جهة ممكن، يجتمع في جهة الضرورة والإمكان. الأمر الثالث الذي نريد أن نوضحه أنه هل الله أراد أفعالنا لو ما أراد؟ طبعا أراد، يعني الله عندما نحن نصلي أو عندما نرتكب المعصية والعياذ بالله، هذه المعصية التي نرتكبها أرادها الله، يعني أراد أن توجد لو ما أراد؟ طبعا أراد، لا يعقل أن يحدث شيء في الكون من دون إرادته. هذه المعصية حدث من الأحداث، لو لم تتعلق به الإرادة الإلهية مستحيل أن يحدث. ما يمكن شيء يحدث في الكون من دون تعلق الإرادة الإلهية به، مستحيل. ما أصاب من مصيبة، مو المصيبة يعني النائبة، المصيبة يعني الحدث، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني هناك إرادة تعلقت بها. ألا له الخلق والأمر، هذه المعصية خلق فتحتاج إلى إرادة منه، له الخلق والأمر، هل من خالق غير الله؟ إذن بالنتيجة هذه المعصية تعلقت بها الإرادة الإلهية، إذ يستحيل وجود أي حدث، أي خلق، أي وجود في هذا الكون من دون تعلق للإرادة الإلهية، وإلا لكان ملكه ناقص. شيء يحدث في ملكه من دون إرادة يصير؟ هذا الوجود ملكه، وكل ما هو وجود فهو ملكه. هل لا يستحيل أن يحصل شيء في ملكه وإطار سيطرته ونفوذه من دون تعلق إرادته؟ مستحيل، وإلا لكان ملكه ناقصا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن الإرادة الإلهية تعلقت، إذا تعلقت الإرادة الإلهية بالمعصية إذن وجب أن تتحقق، لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رجعنا إلى الضرورة والإمكان، الجهة اللي بحثناها الجهني تفيدنا. هذه المعصية التي تعلقت بها الإرادة الإلهية تحتاج إلى شرائط بعد، وما يمكن أن توجد بدون شرائط، كما أن الصلاة تحتاج إلى شرائط، المعصية تحتاج إلى شرائط. هذا الإنسان والعياذ بالله إذا أراد أن يشرب المخدر، أو أراد والعياذ بالله أن يرتكب الزنا، فاحشة الزنا، وبهذه المعصية تحتاج إلى شرائط، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى رغبة، تحتاج إلى شرائط زمانية، تحتاج إلى شرائط مكانية، مثلها مثل الصلاة تماما. زين، وتحتاج مضافا إلى هذه الشرائط إلى إرادة من الإنسان، والإرادة هي آخر جزء، آخر جزء، لأن الإنسان كما ورد في الحديث عرفت الله بنقض العزائم، هي آخر جزء الإرادة. أحيانا لا، قد تتحقق شرائط المعصية كلها ومع ذلك يعرض الإنسان عن المعصية. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قد تتحقق كل الشرائط لكن يبقى هذا الجزء الأخير، ألا وهو الإرادة، أمر الدماغ للأعصاب بالحركة، يبقى هذا الجزء الأخير لا يتحقق، يعرض الإنسان عن المعصية، وإن حصلت الإثارة والإغراءات وسائر الشرائط واللوازم مع ذلك يعرض. إن الله يحول بين المرء وقلبه، قد القلب يعرض عن المعصية بعد الإقبال عليها. إذن بالنتيجة هنا يقال بأن الله أراد صدور المعصية من العبد. كيف أرادها؟ أراد صدور المعصية من العبد بإرادة العبد، وما أراد صدور المعصية من العبد قهرا عليه، أرادها عن إرادته، أرادها بإرادته، لا أرادها مطلقا. لو أراد الله صدور المعصية مطلقا لكان العبد مجبورا، لكن الله أراد صدور المعصية بشرائطها، ومن شرائطها إرادة العبد، تماما مثل احتراق الورقة. احنا نقول الله أراد احتراق الورقة بالنار مطلقا، لا، الله أراد احتراق الورقة بالنار إذا تمت شرائط الاحتراق، ومن شرائط الاحتراق الاقتراب وارتفاع الحاجب، كما أن الله ما أراد احتراق الورقة مطلقا، وإنما أراد احتراق الورقة إذا تمت شرائطها، كذلك أراد الله صدور المعصية من العبد لا مطلقا، وإنما أراد صدور المعصية من إذا تمت شرائط المعصية، ومن شرائط المعصية إرادة الإنسان واختياره، فرجع الأمر بالنتيجة إلى كون الفعل إراديا علميا عن رضا من الإنسان. ما أراد الله منك الصلاة مطلقا، ولا أراد منك المعصية مطلقا، أرادها بشرائطها ومنها إرادتك. لذلك يقول الفلاسفة إرادة الله طولية لا عرضية، يعني إرادة الإنسان فإرادة الله هكذا، فلما زاغوا أزال الله. إرادة الله في طول إرادة الإنسان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإرادة الإلهية طولية لا عرضية، ما أراده الله صدور الفعل عن إرادة من الإنسان، فلو صدر الفعل من دون إرادة لتخلفت إرادة الله عن مرادها، لأن مرادها الفعل المشروط وليس الفعل المطلق، ومن دون شرطين. زين، الأمر الأخير، كل وجود يا إخوان له لحاظان، كل فعل يصدر منه صلاة، معصية، أمانة، خيانة، عادل، ظلم، كل فعل يصدر منه له لحاظان، لحاظه في نفسه، ولحاظه منتسبا إلى فاعله. إذا لاحظناه في نفسه فهو وجود، والوجود خير، ماكو فيه شر. إذا لاحظ في نفسه، الصلاة في حد ذاتها عمل حركة، والحركة وجود، والوجود خير. الزنا في حد ذاته مع قطع النظر عن فاعله، الزنا في حد ذاته وجود، والوجود خير. إذن من وين جت النسب هذه؟ خير وشر ومعصية وطاعة، جت من اللحاظ الثاني. إذا نسب إلى فاعله ما لوحظ في نفسه، إذا نسب إلى فاعله تجي هذه العناوين. وإلا شنو الفرق بين النكاح والزنا من حيث الوجود الخارجي؟ شي واحد، وفرق. إذا دخل رجل بامرأة، إذا دخل رجل بامرأة بحسب الوجود الخارجي ما في فرق، هذا وجود هذا وجود. ليش هذا حسن وهذا قبيح؟ ليش هذا طاعة وهذه معصية؟ هذا بالنسبة للإنسان. لو نظرنا إلى هذا العمل في نفسه وهو دخول الرجل بالمرأة، هذا وجود ما إلى أي عنوان. لكن إذا نسبناه إلى فاعله نقول إن كان فاعله قد أوجده بعقد شرعي فهو نكاح شرعي حسن طاعة، وإن كان فاعله أوجده لا بعقد شرعي فهو زنا قبيح معصية. إذن هذه النسب والأوصاف جت إذا نسب الفعل إلى الإنسان، أما لو نظر إلى الفعل في نفسه ما إلى أي عنوان، ما إلى عنوان إلا أنه وجود. إذا نسب إلى فاعله يجي التقسيمات، هل فعله فاعله بعقد شرعي كان حسن أو لا فهو قبيح، القتل. تجي الآن يجي هذا السياف يقطع رأس شخصه. وبهذا القطع شو يسميه؟ من حيث هو في نفسه وجود ما إلى أي عنوان، لكن من حيث فاعله، إن كان فاعله قتله من دون سبب فهو شنو؟ جريمة، عدوان. وإن كان قطع رأسه شنو؟ لقتله، لأن هذا كان قاتل إنسان آخر، فهو قصاص وحسن. فإذا من وين جتنا هالتقسيمات؟ جاءتنا من نسبة الفعل إلى فاعله، وإلا الفعل في حد نفسه واحد وجود. وهكذا وهكذا، مثلا ضرب الطفل، أكو آباء كل يوم طق ولد أطراق كأن هذا الولد ملكه، ما يجوز. لا يجوز أن تضربه إلا تأديبا، وضربة لا توجب احمرار بدنه، ضربة خفيفة شكل بس، مو بكيفك أنت تشلخ بدنه. واحد يقول تبغى تعرف وش أسوي في ولدي؟ ترى ولدي طاوعني عادل، كيف؟ قال الحين نادي، يلا نادي، نادى، وقف وقف، ارفع رجولك، ارفع رجولك، استند على الجدار، استند على الجدار، ارجع على الجدار، رجع عني، هذا هو. قال شفت كيف سويته؟ كل يوم كل يوم كسر عليه العصا لين اعتدل. استرح استرح، استعد استعد، سوى مثل الآلة. هذا ظلم، جريمة. إذن بالنتيجة أن ضرب هذا الطفل إذا لاحظته في نفسه فهو وجود، لكن بلحاظ فاعله ينقسم. إن كان هذا الضرب بداعي التأديب فهو حسن، وأما إن كان بداعي الانتقام والتشفي فهو شنو؟ ظلم. تارى الأبو يبغى ينام، شوف بعض الآباء هالشكل، ويبغى ينام، صايم تعبان يبغى ينام، وهذا الولد يتحكى مثلا، ولا مشغل التلفزيون، ولا اسكت، ما سكت، قام لخ. هذه اللخة ترى مو للتأديب، هذا علشان ينام هو بس. هذا الاطراق مو لاجل التاديب، هذا الاطراق انه يبغى ينام الحين بس. هذا ظلم، لا يجوز. اذن فبالنتيجه نحن نريد ان نقول ان الفعل في نفسه وجود، وبلحاظ نسبته الى فاعله يكون حسنا وقبيحا، يكون طاعه ومعصيه. ثم متى نسمي الفعل سيئة؟ إذا كان مشوب بجهة عدمية يسمى سيئة. يعني الآن مثلا أنا أدخل دار إنسان آخر، أدخل بستان إنسان، أتصرف فيه، أكل أشرب من هذا البستان، أنام أصلي، أتصرف في هذا البستان. هذا التصرف إن كان عن إذن من مالك البستان فهو حسنة وليس سيئة، وإن لم يكن عن إذن كان سيئة. فليش صار سيئة؟ لأن في جهة عدمية، عدم الإذن. هذا التصرف في البستان إن كان عن إذن وافق المصلحة العامة، وإن لم يكن عن إذن لم يوافق المصلحة العامة فصار سيئة. إذن السيئة صفة وعنوان للفعل إذا اشتمل على جهة عدمية، فالسيئة تأتي من جهة عدمية لا من جهة وجودية. جميع السيئات ترجع إلى العدم. لأجل ذلك إحنا نشوف الآيات اللي تناولت السيئات أقسام. خل أقرأ لك الآيات. قسم من الآيات يقول كل شيء من عند الله، قسم من الآيات يقول الحسنة من الله والسيئة من العبد. كيف هذه؟ شلون نوفق بين هذه الآيات؟ مثلا قوله تعالى قوله تبارك وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه أرجعتها شنو؟ إلى العبد. قالت أنت السبب. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى إن تصبك حسنة فمن الله وإن تصبك سيئة فمن نفسك. كيف يعني؟ حسنات إلى السماء والسيئات إلى الأرض، شلون؟ بينما في الآية التي قرأناها وافتتحنا بها وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كيف نوفق بين هذه الآيات؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. شوف احنا نوفق بين هذه الآيات بهكذا، أنه الحسنة كما قلنا وجود محض لأنها خير في نفسها مطابقة للوجود ناشئة عن جهات وجودية، لذلك بما أن الحسنة وجود محض والوجود المحض مصدره الله تبارك وتعالى، بالنتيجة مرجع الحسنة إلى الله، لأنه بتوفيقه وتسديده وتأييده فعل العبد الحسنة. موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بعث الله إليه قال يا موسى اشكرني حق شكري. قال يا إلهي كيف أشكرك حق شكرك وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تحتاج إلى شكر. شلون أشكرك حق شكرك؟ حتى شكري هو نعمة يحتاج إلى شكر ثاني، شكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا. وكلما بلغت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تحتاج إلى الشكر. قال الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني، يعني بتوفيقي ومددي أنت وفقت إلى الشكر ووفقت إلى الطاعة، فالحسنة من عند الله. أما السيئة تصرف في بستان غيره من دون إذنه، هذا التصرف لاحظوا الدقة، هذا التصرف إذا لاحظته في نفسه فهو وجود والوجود مفاض من قبل الله، وإذا لاحظته بالانتساب إلى فاعله حيث إنه صدر من دون إذن المالك يكون سيئة، وهنا ترجع شنو؟ إلى العبد. لأن السيئة أمر عدمي فلا تنتسب إلى الله، ما ينتسب إلى الله هو الوجود، العدم خب مو شيء حتى ينتسب إلى الله. السيئة بلحاظ ذاتها هي وجود ينتسب إلى الله، لكن بلحاظ نسبتها إلى العبد تكون شنو؟ سيئة أمرا عدميا، وهي بهذه الحيثية العدمية لا ترجع إلى الله تبارك وتعالى. إن تصبك حسنة فمن الله وإن تصبك سيئة فمن نفسك. إذن شنو معنى الآية اللي قرأناها؟ قل كل من عند الله. هذه الآية ناظرة إلى السيئة بمعنى القدر القهري على الإنسان، مثل زلزال، هو زلزال سيئة، هو مو الإنسان سوى الزلزال. البركان سيئة، بس مو الإنسان سوى هذا البركان. إذا حدث حدث قهري على الإنسان وتضرر الإنسان من هذا الحدث القهري، الآية ناظرة إلى هذه الأحداث القهرية. إن تصبهم حسنة يعني نعمة، ينزل المطر عليهم، أغنامهم تأكل، أعشابهم تنمو. إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. بعض اللبنانيين يقول كتر الله خيره، يعني الله كتر خيره، الله كتر خيره. زين، ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يعني صار زلزال عاصفه قالوا هذا كله من النبي، لو ما هو ما صابتنا الزلازل المشاكل ومصدر البلاء علينا. الآية الكريمة ترد مقالتهم، تقول لهم هذه الحوادث الكونية القهرية عليكم كلها من عند الله، هذا ما إلى مدخلية، هذا المسكين غير عبد، عبد من عبادي، ما إلى مدخلية، جميع هذه الحوادث القهرية مني. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وطبعا الله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد ببعض الأضرار، ولكنه يعوضه عن ذلك يوم القيامة أو في الدنيا، وما ربك بظلام للعبيد. إذن الحسن وجود، والوجود من الله، والسيئة أمر عدمي، والعدم لا ينتسب إلى الله. وأما السيئة في هذه الآية فالمراد بها الحدث الكوني القهري الذي يعوض الإنسان عن تضرره وابتلائه به. إذا تجي لأحاديث أهل البيت نذكر منها حديثين. وقف رجل في يوم صفين على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال يا أبا الحسن هل مسيرنا هذا بقضاء وقدر من الله؟ هل مسير هذا وتعبنا وزاحمنا حر وقتال ودماء؟ قال نعم بقضاء وقدر من الله. قال إذن أحتسب عند الله عنائي، إذا الله قدر علي هالمسير ما في فائدة، من وين أجيب الثواب عجلي؟ من ما لي ثواب عجل؟ إذن أحتسب عند الله عنائي. قال ليس كما ظننت، ليس قضاء حتما وقدرا لازما، وإلا لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي والزجر. يعني يقول له هذا الله قضى عليك أن تسير إلى المعركة مو قهرا عليك، قضاء حتما وقدرا لازما، قضى عليك أن تسير إلى المعركة بإرادتك واختيارك، وإلا ما يصير معنى للثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر والوعد والوعيد. وأكو قصة طريفة أو كلمة طريفة، الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي سوى إلى فيلم وسووه مسلسل وصار إنسان، وش إنسان ذيلين يريدوا يغيروا التاريخ، حتى التاريخ يريدوا يغيروه، ما باقي إلا إبليس يصير زين شكل بعد النتيجة. إذا صدام شهيد، ها؟ صدام سحق المئات الآلاف شهيد، والحجاج كان إنسان يدافع عن الإسلام، بعد من اللي بقى؟ باقي هتلر وإبليس. نسوي بعد مسلسل وفيلم ويطلع إبليس خوش آدمي، ما مو خوش آدمي يعني خوش مخلوق. تزوير التاريخ وتغيير الحقائق وإنكار كل الحقائق في سبيل ماذا؟ في سبيل الوصول إلى ماذا؟ وأمير المؤمنين يزيد بن معاوية من هوان الدنيا على الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين يزيد بن معاوية. على كل حال، الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الإنسان الفاتك الظالم طرحت عليه مسألة القضاء والقدر وظل يفكر فيها، هو مو من أهلها لكن ظل يفكر، فكتب إلى 4 من العلماء في ذلك الوقت، الحسن البصري وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء والشعبي، 4 من الأعلام الفقهاء المفسرين في تلك الفترة، كتب إليهم، كتب إلى كل واحد منهم: أخبرني عن القضاء والقدر، ماذا وصل إليك فيه، سمعت فيه؟ كتب إليه الحسن البصري: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر مقولة علي بن أبي طالب، ليس الذي نهاك هو الذي دهاك، إنما الذي دهاك أسفلك وأعلاك، والله بريء من ذاك. وصلت الكلمة، قيدها. كتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر مقولة علي بن أبي طالب، لو كان الزور في الأصل محتوما لكان المزور بالقصاص مظلوما. كتبها. كتب إليه واصل بن عطاء: أحسن ما سمعت في هذا الباب ما قاله علي بن أبي طالب، أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق؟ كتبها. كتب إليه الشعبي: أحسن ما سمعت في هذا الباب، باب القضاء والقدر، قول علي بن أبي طالب. كلها راجعة إلى الإمام علي عليه السلام: كل ما استغفرت الله منه فهو منك، وكل ما حمدت الله عليه فهو من الله. يوم اتجمعت الكلمات الأربعة قال: نعم، أخذوها من عين صافية. أخذوها من عين صافية. إنما المصطفى مدينة علم، فهو الباب، من أتاه أتاها. وبعد انتون تعرفوا كلهم يرجعوا لوين؟ لأمير المؤمنين. بعد انت تروح للشعبي ولقتادة ولا وش هلو ألفوا الدوران. المصدر واضح معروف، المرجع واضح بعد هذه كلها. ابن أبي ليلى كان أكبر قاضي، رئيس الهيئة القضائية في زمان المنصور العباسي، وكان شرس، حتى الإمام الصادق في مقولة من مقالاته قال: إني أخاف من ابن أبي ليلى. يكتب علي تقرير ولا يجمع علي 40 شاهد يشهدون زورا أنني فعلت كذا، ويصير إني أخاف من ابن أبي ليلى. هذا ابن أبي ليلى نفس تاريخ عند الفريقين في بعض القضايا المعضلة، ترفع إلى قضايا في محكمته معضلة، فما يجد لها حلا يرسل إلى محمد بن مسلم. محمد بن مسلم تلميذ الإمام صادق عليه السلام، يقول لي يا ابن مسلم سل صاحبك ما يقول في هذا. ويروح محمد بن مسلم يرجع إليه، سألته قال كذا، كفاني كفاني هذا هو. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي. وقتادة دخل على الإمام الباقر قال له يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن، أنت الآن إذا تفتح تفسير الرازي تفسير الزمخشري. قتادة قال عن قتادة، عن قتادة هذا قتادة يعتبر مفسر من مفسري القرآن، دخل على الإمام الباقر قال يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن، قال بلى، قال إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وإن كنت تفسره من عند الرجال، يعني مقالات تسمعها أنت شريط جمع مقالات تحفظها، فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به، اللي نزل عليه القرآن هو اللي يعرف القرآن، وهذا اللي نزل عليه القرآن أعطى علوم القرآن لمن؟ إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. اللهم بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبنائه الطيبين الطاهرين، ارزقنا في الدنيا زيارتهم في الآخرة شفاعتهم، واجعلنا معهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.